نعم ولا لو كان من قائل نعم نعم شلون تصير؟ نقول كل الألفاظ المشتركة التي لها معان متعددة يعين معنى الواحد السياق، فلا يمكن أن تكون استوى على كذا بمعنى حمر، ما يمكن تكون هكذا، ولا يمكن أن تكون بمعنى قصد إن عدت بعلى. كما أنك لو قلت عندي عين منقوية ولي عين جارية، نعم ولي عين قوية النظر، كلمة عين في كل موضع متحدث المعنى، ما يمكن أن يرد عين الأولى عين الثانية ولا بعين الثانية عين الثالثة. اللفظ المشترك يعين معناه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.